القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان منطقة مساكن الجمهورية، حي تاني المحلة الكبرى، محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقولوا فيها: مش عارف أقول إيه بصراحة، بقالنا سنين بنشتكي من الوضع الرهيب اللي عايش فيه سكان أمارات الجمهورية في المحلة الكبرى. مية الصرف الصحي طفحة في المنطقة اللي تحولت لمستنقع، لا بنعرف نمشي ولا نتحرك ولا حتى قادرين نتنفس الهواء الطبيعي. تعبنا من كتر المعاناة ومن كتر الشكاوى، والبهوات مفيش على لسانهم غير هي. المشكلة الحقيقية مش في الصرف اللي طافي عندكم يا حضرات. أمال المشكلة فين حضرتك؟ المشكلة في محطة صرف منشية البكر، اللي هي من المفروض تسحب الصرف الصحي من عندكم. طب والله كويس ان حضراتكم عرفتوا السبب. ايوه طبعا، امال احنا مين على ودنا؟ احنا على فكره عارفين كل حاجه، بس احنا اللي ساكتين وعاملين نفسنا مش واخدين بالنا. طب ليه حضرتك؟ اصلي بيني وبينك كده، المحطه عاوزه اعاده تاهيل بشكل كامل، ورغم المصاريف اللي اتصرفت عليها الفتره اللي فاتت دي الا انها مش قادره توفي بالمطلوب منها. احنا مش عارفين نعيش ومكتب صحي التالت المحلة موجود في المساكن دي، والناس ما بتعرفش تدخله وبينطوا من الشبابيك. لا، ما هو احنا سكتنا؟ لا، احنا اتصرفنا. اتصرفتوا ازاي؟ ايوه طبعا اتصرفنا، نقلنا كل العاملين في مكتب صحي التالت المحلة لمقر رعاية طفل تاني المحلة، وده طبعا بصفة مؤقتة لان المية مغرقة الدنيا كلها هناك. دول بيقولوا انها دخلت البيوت. يا راجل اسكت ما تقولش لحد. نقلوها بالفعل شهرين، وبعدها رجعوا تاني في نفس المكان. وبصراحة ما عنديش اي كلام اقوله، لان فيه تطعيمات وامصال وغيره وغيره من الحاجات الطبية اللي يلزمها بيئة نظيفة ومكان صحي. كل اللي بطلبه من السيد الدكتور محافظ الغربية هي زيارة سريعة من حضرته لمساكن الجمهورية، وهو هيشوف بعينه الكارثة على الطبيعة، وما اعتقدش أبدا انه هيرضى اننا نعيش كمان بالشكل ده. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن يا سيادة المحافظ؟ همسة عتاب. رضا سليمان.